أعطتني صديق أنا بعتز بصداقته حتى هذه اللحظة وهو الأستاذ مأمون الشناوي. ومن خلال مأمون الشناوي تعرفت على حاجات كتير جدا في مصر. أول مرة أخش بيت ممثلة كان مع مأمون الشناوي. كانت فردوس محمد الله يرحمها ويحسن إليها، اللي أجادت بشكل لم يحدث له مثيل لا من قبل ولا من بعد دور الأم المصرية، اللي تحس كل إنسان يشوفها يحس إن دي أمه، لأن فيها شيء من كل أم مصرية. أول مرة أعرف ممثل برضو أو أخش بيت ممثل كان مع مأمون الشناوي اللي هو عبد السلام النابلسي الله يرحمه. أول مرة أسهر يعني في حتة ألاقي فيها ناس قاعدة يعني بتسهر للصبح كده ومبسوطة وبتاع، كان مع مأمون الشناوي. يعني مأمون الشناوي أول مرة أشوف كامل الشناوي، وخدني مأمون الشناوي إلى كامل الشناوي اللي هو أخوه كبير. والغريب في الأمر أنه في بعد كده بقى توطدت الصداقة بيني أنا وبين كامل الشناوي أكثر، يعني كان العلاقة بيني وبين كامل الشناوي أكثر يعني وثوقا منها من يعني من علاقتي بمأمون الشناوي. مأمون الشناوي كنت أحبه جدا وأحترمه جدا، لكن إيه كنت أتردد عليه يعني أحيانا، إنما كامل الشناوي أصبحت جزء أنا من حياة كامل الشناوي ومن مجتمع كامل الشناوي، وتابعت كامل الشناوي لحد ما مات، فتابعته حتى القبر. يعني قدر قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى، قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى، دمعتي بسمتي ما لها شفاء، صحوة الموت ما أرى أم أرى عفوة الحياة. أنا كنت بكتب الكلام ده ووريه للناس، فيحصل حاجتين، الناس اللي ما تعرفنيش يعني تتشكك في أدن اللي كاتب الكلام ده، ويعني ان انا يعني اما نقله من حتى اما لي قريب بيكتب مثلا مدهوني حاجه زي كده، العيال اللي يعرفوني اللي في سني يتريقوا عليا، يعني يسمعوا الكلام ده فيتريقوا عليا باعتبار ده كلام هايف وهلس ومش معقول يعني يبقى ده كلام يعني حد ينشره ولا حاجه. كلمه نص اعطتني الحاجتين دول، الصديق اللي من خلاله انا دخلت الى عوالم تانيه ما كنتش اعرفها، واعطتني الثقه في النفس ان انا فعلا استطيع ان اكتب وان انشر. ديت القصة مع الصحافة. لكن أنا كنت قبل الصحافة كنت أديب، وأديب كبير قوي، وبكتب قصص طبعا في كراسات، وأقرأ ساعات لحد، فمثلا إما يتريق علي إما يعني يزهق مني ويعمل بإيده كده، يعني كان يحصل لي حاجات زي دي. بس أنا كنت مقتنع ساعتها إن أنا سمر صوت، يعني سمر صوتهم مصر، أنا جدي مباساة العرب، يعني حاجات زي كده. وهذه المجموعة من القصص اللي كتبتها وكان عددها حوالي 24 قصة، وعطتها في كشكول بخط إيدي، وكتبت عليها من بره مش عارف نهر الحياة أو حاجة زي كده، نهر الحياة بقلم الكاتب الكبير محمود السعداني. كان حضرتك حطيت اللقب قبل ما أقرأي حطوه؟ أنا كنت يعني حتى مش كبير لا في السن ولا في المقام، ولا وكنت عيل صغير، لكن أنا إيه يعني رحت كاتب كده وبخط حلو يعني عليها لانها دي كتاب يعني. وهذه القصص انا للاسف الشديد مزقتها في لحظه ياس وفي لحظه غضب، وزعلت جدا، اذا يا ريتني كنت احتفظت بيها. هي كده كان فيها سذاجه وكان فيها يعني طبعا الرومانسيه اللي تلائم هذا السن يعني. وقصص فاكر بعضها هذا مش عارف ايه، واحده ابنها راح الحرب وبعدين ما جاش، فبعدين بعتولها جواب انه مات، فبقت تستناه على المحطه مش عاوزه تؤمن بان ابنها مات. وبعدين تبين ان ابنها ما ماتش فعلا، وجاي في القطر وقفت هي كده مش شايفه، وهو طبعا ما خدش باله ان حد مستنيه، فنزل من القطر، هو نزل من القطر عشان يعني يروح بقى على بيتهم، وهي رجلها تعصرت في الرصيف وقعت تحت القطر وماتت، القطر اللي جايب ابنها. حاجات بقى ايه زي بتاع حسن امام كده، والشغل الايه الحاجات ديت يعني. كانت قصص من النوع ده. وكتبت شعر ونشرت بعض هذا الشعر في مجلة كان اسمها السحاب. نشرت قصيدة برضو شعر كده من نوع يعني، وإن الأرض في زبن الحروشي مش عارف، وتحت الناس من كل البروشي، وحاجات من النوع ده. وبعدين وربنا أكرمني وأكرم القراء إن أنا أقلعت عن هذه العادة السيئة رحمة بي أنا أولا، لأني كنت هنضرب ضرب يعني غرائب الإبل إذا أنا يعني مشيت في السكة ديت، وأيضا لأنه كان الأصل عيني ومستشفيات الحكومة مش هتقضي الضحايا اللي هيسقطوا ضحية شعري العظيم. بعد كده احنا يعني الأمور تطورت بينا إلى أن احنا رحت كتبت في جريدة الكتلة عمود يومي بعنوان نظرات، وكنت ببعته يعني أسيبه عند الرجل تحت ده وأمشي، ووجدته منشور في جريدة الكتلة، وكان قاسم جوزة الله يرحمه ويحسن إليه المرحوم الأستاذ أحمد قاسم جوزة، كان رئيس تحرير، فلقيته بنشر. فأنا منشر عمودين ثلاثة قمت أنا كيفت أوي من نفسي ورحت أزور أحمد قاسم جودة، وكان هذا في سنة 1947 أو حاجة زي كده، وكان عندي 20 سنة برضو، كان يبان عليها 17 سنة أو حاجة زي كده أو 16. فروحت قابلت رحت السكرتير بتاع قاسم جودة وقلت له أنا عاوز أقابله، قال لي مين؟ قلت له فلان. ففوجئت بالراجل خارج من أوضته عشان يستقبلني يعني، ولقيته بيبص في الأوضة عاوز يشوف فين محمود سعدان يعني، واقف قدامه. وبعدين قلت له اهلا، قال لي حضرتك مين؟ قلت له محمود سعداني، قال اهلا اتفضل اتفضل. لكن حصل له نوع من الصدمه. واللقاء التالي مع الدكتوره عائشه راتب وزير التامينات والشؤون الاجتماعيه الاسبق، وهي باحثه حقوقيه وناشطه وسياسيه مصريه ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية من عام 1974 وحتى عام 1977، وسفيرة مصر في الدنمارك ثم ألمانيا الغربية، وكانت أول امرأة تعين في هذا المنصب، وهي من مواليد 22 من شهر فبراير عام 1928، تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1949، وكان ترتيبها 5 على الدفعة، وتم ترشيحها للعمل بمجلس الدولة، لكن رئيس الوزراء آنذاك حسين سري باشا اعترض على تعيين فتاة بالمجلس. وهنا بدأت أولى معارك الآنسة عائشة راتب، حتى اختيرت ضمن 5 الأوائل من خريجي كليتي الحقوق بجامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول للعمل معه في مجلس الدولة، وبذلك أصبحت أول امرأة مصرية تعين في هذا المنصب. حصلت عائشة راتب على شهادة الدكتوراه في الحقوق عام 55، ثم تدرجت في الوظائف حتى مرتبة الأستاذ وترأست قسم القانون العام. عينت وزيرة للشؤون الاجتماعية في 12 من نوفمبر عام 1971. عرفت دكتورة عائشة راتب وزيرة بمعارضتها لقانون الانفتاح أثناء وجودها في الوزارة عام 74. والدكتورة عائشة راتب هي نموذج للمرأة المصرية التي استطاعت تولي العديد من المناصب الهامة وتولتها عن جدارة، والتي نرى فيها نموذجا تحتذى به كل امرأة مصرية، وقد رحلت عن عالمنا في 4 مايو عام 2000. أضواء على الجانب الآخر. الميكروفون الليلة بيلتقي بالدكتورة عائشة راتب، سفيرة مصر في الدنمارك وأول سفيرة لمصر في الخارج. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. دكتورة عائشة راتب، بالحقيقة يمكن برضو أحب أنوه أن احنا سعداء الحظ بلقاء سيادتك النهاردة. قبل الأيام القليلة لوجودك في القاهرة ما تنتهي، تسافري للدنمارك كسفيرة لمصر فيها. والله أنا يعني بشكرك على هذا الإحساس، وبقول ان انا بردك سعيدة ان انا اشوفك النهاردة، وسعيدة بردك ان انا مسافرة، وادعو الله لك ولي بالتوفيق بإذن الله. الله يخليك. دكتورة عائشة راتب، قبل ما نتعرض لتفاصيل الخاصة بشخصية سيادتك كعادتنا في برنامج أضواء على الجانب الآخر، أحب أقول ان انا وجهت لسيادتك سؤال بقول بعد رحلة الجامعة وبعد رحلة الوزارة وبعد رحلة العودة مرة أخرى للجامعة، بقول كسفيرة لبلدك في الخارج، إيه الجديد بالنسبة لحضرتك؟ قلتيلي أبداً ده مفيش جديد. أنا طول عمري في أي موقع كنت موجودة فيه اعتبرت نفسي سفيرة لبلدي في هذا المكان، إلى جانب يعني لازم تعرفي أن أنا بدرس الأسس اللي بيتعامل بيها النظام الأنصلي فأود دبلوماسي. طب خليني بقى أشوف الحكاية دي بشكل مطبق. يعني ده صحيح، يعني أنا في عملي كأستاذة في كلية الحقوق كنا دايما بنستقبل أساتذة من الخارج، وكنا دايما بنتناقش معهم، وكنا دايما بنختلف معهم. ويمكن أذكر هنا حاجة صغيرة بمناسبة الاختلاف، إن احنا كان عندنا مرة أستاذ يوغسلافي بيدرس لطلبة الدراسات العليا في الكلية، واختلفنا حوالين نقطة من النقاط، فأنا أصريت على رأيه وهو أصر على رأيه. اللي عجبني فيه هو أستاذ اليوغسلافي أنه راح مكتبة الجمعية المصرية للقانون الدولي وراح مكتبة الكلية وقعد يبحث النقطة اللي احنا اختلفنا عليها، وبعد 3 أيام جه وقال لي مدام يعني أنا سعيد أن أنا أقول لك أنك أنت اللي طلعتي على حق. بصحيح أنت اللي طلعتي على حق، وأي مقالة أنت عايزة بعد كده أنك تنشريها عندنا أنا أرحب بنشرها. فعملية الاختلاف في الرأي عملية بتكون مفيدة، وبعدين بتخلينا نعرف كل الأساتذة، يعني لما بيجوا بتقعدي تتكلمي معهم بتختلفي معهم، فده بيكون فيكي يعني القدرة على التمسك بالرأي طالما كنت معتقدة أنك على صواب. طبعا في الوزارة أيضا سافرت كوزيرة بناء على دعوة جات لي إلى الخارج، وقابلت طبعا الوزراء المسؤولين وقابلت رؤساء دول، وأيام ما كنت في الوزارة كان بيبقى في شرفت بإني أكون مع عدد كبير من الناس اللي جم إلى القاهرة. فعملية التعامل وتمثيل البلد كان عندي الحظ أني لما شرفت بإني أكون وزيرة قدرت أن أنا أطبقها في العمل. دلوقتي كسفيرة أنا بقول تشرف كبير جدا لي أن أنا أمثل بلدي، أن أنا أتفاوض باسم بلدي، أن أنا أشرف على مصالح رعاية بلدي ومصالح بلدي في الخارج، وأن أنا أطبق عملا. يعني إحنا بندرس في الكلية عندنا في سنة تانية القانون الدولي العام وقت السلم والحرب، وبندرس فيه النظام الدبلوماسي والأنصلي، حقوق وامتيازات الدبلوماسيين، وظائفهم، ترتيبهم، يعني مين اللي يبعت مبعوثين دبلوماسيين، مين يستقبل، يعني العملية إذا كنا إحنا بندرسها نظريا فدي هتبقى فرصة في العمل إن أنا أشوف بقى التطبيق بيبقى شكله إيه. طيب دكتورة عائشة، هل تعتقد يا حضرتك إن المرأة بطبعها دبلوماسية أكتر من الراجل؟ أشوفي بصراحة بصراحة بصراحة في مواقف معينة بتبقى دبلوماسية جدا جدا جدا. يعني أول ما بتلاقي إن مثلا أنا لما توجد في جو كله أجانب أبقى أكتر من دبلوماسية، أكتر من دبلوماسية، أكتر من دبلوماسية. لأن ساعتها حتى في نوعية الكلام في طبيعة الكلام، يعني بردك على سبيل المثال أديكي مثل صغير. كنت في عشاء قريب وكان في ناس أجانب موجودين فيه، وبعدين ابتدوا ينتقدوا أوضاع يعني الفقر، المواصلات. أنا حسيت بقى عارفة يعني جايز بيني وبينك أيوة إحنا كمصريين بقول في كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لما بيكون في أجنبي ويحاول إن هو يلمس النقاط دي لازم تفهمي إيه أسبابها، لازم تقولي له إيه الأسباب إيه وكيفية معالجتها إيه، وإن إحنا العيب مش فينا كمصريين، ومش العيب مش في المصري كمصري أو في المصرية كمصرية، وإنما الظروف اللي إحنا اتوجدنا فيها هي اللي أدت إلى الأوضاع اللي إحنا فيها. فإذا في مقدور الست السيدة إنها هي وقت اللزوم إنها تكون دبلوماسية، وطبعا كنت بقولها بطريقة إقناع. الراجل في الآخر قال لك حق، ما قدرش يتكلم، لان انا اديته امثله. بيقول مثلا الولاد اللي بيشتموا بعض، قلت له طب ما تعالى شوف، روح في نوادي معينه، في ابناء من اجانب معينين موجودين بجنسيات مختلفه، وشوفوا بيتعاملوا مع بعض ازاي، بيدوروا حافيين في الشوارع وبردك بيقولوا كلام لا يجب ان هم يقال، رغم ان المفروض انهم هم متقدمين من الناحيه الماديه اكتر مننا. أم يجي يقول مثلا المدرسين المدارس والتكدس، أقول له إحنا أولادنا والحمد لله، وفعلا وأنا بقولها عن إيمان، أن برغم كل الظروف أنا بقول أن المدرس المصري بيعمل في ظل في ضوء ظروف في منتهى القسوة، ومع ذلك بيخرج أولاد لما بيسافروا برا بيتفوقوا على الأجانب اللي بينافسوهم. فإذا العملية ممكن أنك أنت تفسريها. أما يقول لك الأولاد اللي دايرين يلموا، قلت له ما تروح اقرأ كتب الأدب الإنجليزي، شوف إنجلترا في القرن 19 شكلها إيه. يقول لي في القرن 19، أقول له أيوة القرن 19، إنجلترا في ظل الثورة الصناعية كانت وقتها، إحنا عايزين الثورة الصناعية، عايزين الثورة الزراعية، عايز بنعمل ده كله. وما تنساش إن إنجلترا وقتها كانت بتاخد يعني الدول دي خيرات المنطقة، ومع ذلك كانت فيها ظروف اجتماعية أقصى ألف مرة من الموجودة عندنا. بل عايز أقوله أن الإنسان ممكن أي شيء أن هو يجد له التبرير المقنع، وبعد أن يكون دبلوماسي في كيفية عرضه، رغم أننا جايز بيني وبينك نحس أن إحنا لازم بردك إحنا كبني أدمين ندي من قلبنا شوية زيادة عشان نصلح الأوضاع الموجودة. سيادتك ما زرتيش الدنمارك، فأعتقد أن هل سبقت أو حيسبق زيارة نوع من القراءة عن هذه المنطقة؟ ده طبيعي، وأنا سفير الدنمارك كان دعاني على الغداء من كم يوم واداني كم كتاب عن الدنمارك وأنا قريت فيهم، فعندي فكرة دلوقتي عن الدنمارك. وطبعا هي لا تختلف عن أي دولة أوروبية، سواء أن عددهم صغير ووصلوا إلى مستوى كبير جدا لدرجة أنهم بيحطوهم من ناحية المستوى الاقتصادي بعد سويسرا وبعد السويد مباشرة، يعني هم من بيتمتعوا بأرقى مستوى في الدول الأوروبية، ونتيجة أنهم فعلا بيهتموا جدا بالعملية التعليمية، بيهتموا بالصناعة حاليا جدا بجوار الزراعة، يعني مش بس زراعة، لأن كل ما أعتقد أن الدنمارك الفراخ الدنماركي الزبدة الدنماركي الجبنة الدنماركي، لا، لكن عندهم صناعة، وصناعة كبيرة جدا، صناعة سفن، المصايد عندهم، يعني عندهم صناعات الصناعات الكهربائية، فدي عملت لهم نوع من التغيير الاجتماعي، لأن زي ما حضرتك عارفة أن التغيير الاجتماعي مرتبط بالتغيير الاقتصادي، والاثنين لما بيمشوا مع بعض ده بيؤدي لك للصورة المثلى من التقدم داخل أي دولة من الدول. لما أسأل سيادتك عن الأشياء اللي بتوديها تاخديها معاك وحضرتك رايحة، والله يمكن يعني ده بخليها بس شوية حامله، أن أنا طبعا هاخد شوية كتب معايا، طبعا أنا هلاقي كتب هناك، لكن لغاية ما أقدر أنزل وألف على المكتبات هاخد شوية كتب، يعني خصوصا في المادة بتاعتي أو في التاريخ السياسي، كل المسائل دي هتكون معايا هناك، لأن الواحد بردك تقدريش تغير جلدك بالسرعة دي، ضروري ان الواحد فيما يتعلق بغير كده ما اعتقدش، يعني الحياة هناك لحد كبير هتكون زي الحياة هنا. ما فيش شيء خاص جدا تعتقدي انك هتفتقدي فحريصة تاخديه معك قبل ما تسافري، اشياء متميزة عندنا يعني؟ اقول لك بصراحة بصراحة جدا الصداقات صحيح. يعني أنا الحمد لله يمكن محظوظة بقول أن أنا عندي مجموعة من الصديقات، واللي بيعزيني عن أني حسبهم أنهم بيوعدوني أنهم حيبقوا يجوا يزوروني، طبعا مش حقدر أخدهم معي وأنا مسافرة، لكن أنا ببص لقدام أن كوبنهاجن يمكن بعيدة عن السكة شوية، فلكن الصديق عمره ما تفصل بينه وبين صديقه أي مسافة من المسافات. لما برجع مع الدكتورة عيشة راتب لأضواء على الجانب الآخر وبقول سؤالي من أنت، بتقولي أنا بنت رجل ابن وحيد لوالده، كان في حالة من اليسر المادي خلته عاش عيشة الفنان، جدك كان أول صيدلي مصري في مصر، صاحب برضو أشهر صيدلية في ذلك الوقت. الوالد عاش معه في هذه الصيدلية وعاش حياة فنية حافلة، فنشأت في هذا البيت بنت وحيدة بين أخين، وتقولي لي آه من اللي يجي في الوسط بين الصغير وبين الكبير. يعني الحقيقة حرام، يعني هو فعلا يعني يا ويل اللي بيجي في الوسط، على أساس إن عادة بتجدي إن الكبير في تمييز، الصغير في تمييز. لكن أنا أقوله بصراحة إن أنا ما حسيتش بالتمييز ده قوي. هو كوني كنت بنت وحيدة في عيلة تقريبا ما فيهاش بنات في مثل سني، يعني إما أصغر مني قوي يا إما أكبر مني. فطبعا الأولاد نوعية خروجهم، نوعية لعبهم بتختلف عن لعب البنات أو خروج البنات. فالنتيجة إن أنا يمكن ما تصدقيش إن أنا صغيرة جدا 7 سنين ابتديت أهوى القراءة، وكنت بقرأ بطريقة غير معقولة. لو أقولك إن، ومش عايزة يعني تبقى نوع من التفاخر، يعني مش عايزة تتخذ بالمعنى ده، سوى إنها فعلا حقيقة، إن أنا لما كنت في تانية ثانوي كانت المدرسة الإنجليزي أما بنت في مدرسة تيجي تقول لها أقرأ كتاب إيف من المكتبة، تقول لهم روح سنة. واللقاء التالي مع الفنان أحمد مظهر. الفنان الراحل أحمد مظهر من مواليد 8 من شهر أكتوبر عام 1917، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1938. بدأ حياته الفنية عندما اختير لتمثيل دور أبي جهل في فيلم ظهور الإسلام، ثم جاء دخوله الكبير إلى عالم السينما عام 56 على يد المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار من خلال فيلم رد قلبي. كانت أولى بطولاته السينمائية عام 58 عندما أسند إليه المخرج صلاح أبو سيف بطولة فيلم الطريق المسدود مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وبعد ذلك تولت أعماله السينمائية وحقق شهرة جماهيرية واسعة. لعل أشهر أدوار أحمد مظهر على الإطلاق دوره في فيلم الناصر صلاح الدين، والذي أخرجه يوسف شاهين في 60ات القرن 20، وأيضا دوره في فيلم دعاء الكروان لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين. ومن أهم الأعمال السينمائية للفنان الراحل أحمد مظهر وإسلاماء، الشيماء، الأيدي الناعمة، الناصر صلاح الدين، الليلة الأخيرة، دعاء الكروان، الزوجة العذراء، لن أعترف. كما قام بالتمثيل للتلفزيون، ومن أهم أعماله التلفزيونية مسلسل برديس مع الفنانة نيلي، ومسلسل ضمير أبلة حكمة مع الفنانة فاتن حمامة. حصل على نحو 40 جائزة محلية ودولية، من بينها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، جائزة الممثل الأول عن فيلم الزوجة العذراء، كما حصل على جائزة في التمثيل عن دوره في فيلم الليلة الأخيرة، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد رحل عن عالمنا في 8 مايو عام 2002. ساعة زمان مع أحمد مظهر. أهلا بيك يا فندم في ساعة زمان، وتسمح لي ابتداء أن أطرح عليك مش سؤال ولكن يعني قول، يعني سيد من أكتر، وسمعته على لسان أكتر من مشاهد مصري، أنه كان من الممكن أن يكون أحمد مظهر هو أنتوني كوين السينما المصرية. لا عفوا. ولماذا يعني ما تحققش بالفعل أن أحمد مظهر النهاردة على خريطة السينما المصرية هو أنتوني كوين المصري؟ والإجابة مطلوبة من أحمد مظهر. لا، ما هو الـ الـ الـ السؤال يعني عويص بالنسبة لي، أنني أنا لي أن أعلم الناس مثلا أقبلت علي في فترة ثم عزفت في فترة. إيه الأسباب؟ ما أعرفهاش بالعكس. لا، هي لازم في تفسير الناس أقبلت لي وعزفت لي. أولا ابتداء نحصر الناس دولة إن هم المنتجين والموزعين والمخرجين، لكن الناس اللي هم كمشاهدين ما افتكرش يكونوا عزفوا عنك يا أستاذ مصر. لا أنا أقصد المشاهدين طبعا، لأن المشاهدين المفروض أن المشاهد هو الحلقة الأولى. الناقل الرقم واحد. هذا الناقل بيتترجم إلى الموزع ثم إلى المتأسف إلى المنتج ثم إلى الموزع. يعني الموزع بيشوف طلبات المنتج والمنتج بيشوف طلبات الجمهور. يعني في مفهومي. يعني الجمهور هو المؤشر الأول اللي بيدلل على مكانة فنان. إذا كانت الأمور يعني ماشية في الطريق السوي. أيوه. على افتراض ان مفيش شلل، مفيش يعني مجاملات شخصية، مفيش الى اخره، اذا افترضنا ان الامور تجري بالطريق السوي فيبقى هو ده المعيار. طب هو فندم في تصورات احمد مظهر انه الامور السينمائية لا تسير في الطريق السوي بصراحة، يعني بدون حرك بصراحة، يعني مش زي الاول، يعني ما في شك، ما فيش الامور، يعني بتشوفي اتنين ممثلين بيروحوا بلد زي تونس. أي. ممثل منهم مفروض وبادعاء ان التوزيع العالم العربي عاوزه وتجديه مش معروف في تونس. وممثل تاني عادي ما فيش فرض في الازقة في الأماكن ما بيتعرفش عليه، ما بيتعرفش عليه. تفسري لي دي إزاي؟ يعني العبقري ده اللي قال إن ده هو الممثل الغير معروف لدى الجماهير في مواقع مختلفة جدا ومتنوعة، مش معروف، إزاي يقول أو من أين أتى له ان ده مطلوب في العالم؟ انا عالم. يعني فندم في ما يشبه اشياء يعني او حركات او اقوال او تصرفات وراء كواليس السينما غير معروفة او معروفة لدى الاستاذ احمد مظهر؟ لا انا ما يعني انا ايه زي ما كانوا يقولولي ان المرأة عشان تفهمها مش عارف يا تاخد 20 سنة دراسة يا ما تحاولش فتفهمها أحسن. السينما زي المرأة؟ لا يعني قصدي أقول إيه، لما ما تحاولش فتلاقي الفهم بقى أسرع وأوضح. فاكمني أنا ممكن ما بحاولش أعرف، فمتهيألي بعرف لو أحاول. فوصلت إلى حقيقة مؤكدة أن هناك أشياء تدور وراء كواليس السينما، أشياء بتفرد إنسان وأشياء بتحارب وجود أو عملاقة فنان. يعني ده كلام قوي جدا ما جرؤش أنا أقوله، لكن حضرتك قلتيه وأنا يعني موافق عليه. طب تسمح لي أعرض لك رأي من واحد من زملاء جيلك اسمه الفنان شكري سرحان اللي قال لي. طبعا ده أستاذي. زمان كان الموزع يعرف ان في فيلم بيتصور في استوديو الاهرام مثلا، يا اما يحصل اتصال يا اما هو يعرف من نفسه يتصل، المهم يجي بعد ما يكون اتصور اسبوع او 10 ايام من الفيلم يشوف الشوية اللي تصوره وبعدين يعمل عقد شراء لهذا الفيلم. دلوقتي لا بس، ولا يقول له ممثل مين ولا ممثل شمين ولا من الجايز ان يقول والله فلان ده برضو جمهوره مش عارف ايه، بس على خفيف او دردشة ولا تزيد على دردشة، انما عملية فرض ممثل او ممثلة المهزلة المخجلة اللي بتحصل، عملية فرض ممثلة معينة. انا لما سألت نفس السؤال الزميل والاستاذ شكري سرحان يعني كان الرد الجمهور، كان زمان يقولوا ايه المخرج عاوز كده، ايوه، دلوقتي بيقولوا الجمهور. الجمهور دي كلمه واسعه وما نعرفش مين من الجمهور وما نعرفش الصدق من الحقيقه، يعني كلمه هلاميه. كلمه هلاميه. طيب لكن يعني بامانه برضو بحكم دراستك السنين الطويله دي للسينما ك يعني اداه لتوصيل الفن للناس للبشر للمواطن العادي، هو المواطن عايز ايه يعني سينمائيا وفنيا، مش يعني في الجمعية الاستهلاكية وكده؟ المواطن يعني كمتفرج كما أعلم نوعيات. فيه الزوجة اللي معنية بعملها، وفيه العامل الكادح المحاصر بين أربعة جدران وآلة، وفي الطالب، وفي المراهق، وفي يعني نوعيات. يعني حضرتك صنفت الجمهور إلى أنماط وشرائح. يعني مش أنا بالدراسة. يعني في كتب يعني. طب يا فندم، يعني أنا بقول إنه أحمد مظهر لا تعوز الدراسة، بدليل إن سيادتك بتطلع حتى على آخر الإحصائيات أو الدراسات اللي يعني بتاخد العينة أو نمط من أنماط المتفرجين أو المشاهدين، وبتعرف يعني كمان الشريحة الاجتماعية دي عايز إيه، أو النمط ده عايز إيه، أو النموذج ده عايز إيه. طب بهذه الدراسة والفهم العميق وبهذا الكم من الفن اللي يقينا جواك بدليل عملاقتك في أكتر من دور أنا لازلت متذكرة، ويقينا كل إنسان بيسمعنا النهاردة متذكره. طيب عندك الفن وعندك الفهم والدراسة والتأهيل الفني، وعندك أيضا ضباط في المواعيد وفي التقاليد والسلوكيات الفنية، بحكم أنه منطلقك إلى الفن كان كونك ضابط في سلاح الخيالة. طيب كل ده لم يفد أحمد مظهر الفنان؟ يعني أنا بقول إيه، إن زي ما قال علي بن أبي طالب، مش فاكر الكلمة، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. يعني بمعنى إيفن؟ لا رأي لمن لا يطاع. يطاع. يطاع. فهو بيقول إذا أمرتكم بالسير إليهم في الصيف قلتم هذه صبارة القيظ أمهلنا ينصرف عنا القيظ، وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه، إلى آخره. وبينتهي إلى أنه في الآخر بيقول ولكن لا رأي لمن لا يطاع. ويمكن الجملة اللي قبليها بيقول حتى قالت العرب أن ابن أبي طالب لا علم له بفنون القتال، لله أبوهم، لقد مارستها ولما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. فيعني أن الواحد يعلم شيء بعلمه، إنما هل اللي أعلمه ده ملزم، أو هل حد يأخذ به؟ باعتبار أنه المهيمنين على صناعة السينما أو فن صناعة السينما كغرفة صناعة السينما أو يعني المنتجين أو الموزعين لا يلتفتوا إلى هذه الحصيلة العلمية اللي إفراز دراسات، ولكن الحدوتة في السينما جاية اعتباطا. لا ما قصدش كده، جاية اعتباطا، بس هي مفاهيم مختلفة. يعني هل هي مفاهيم الدارس أو هي مفاهيم المتصرف أو المبتكر، أو يعني زي ما بيقولوا في نظام، وبعدين يقول لك هذا النظام كما هو مكتوب من يتضمن كذا كذا كذا، ولكن النظام ده لا يلائمنا، فبنشوف الشيء اللي يلائمنا إيه. لكن أحمد مظهر ماشي على النظام منذ الأزل، على القاعدة. يعني القاعدة كده بس. لكن يعني اللي حاصل النهاردة خروجا عن القاعدة. أنا أصلي يعني أنا بذوب في الصالح في مجتمع أكبر، ومش حاسس بنفسي ككيان فرد. أنا متهيألي إن أنا جزء من إيه، من كل، من مجموعة. من كل. فعلى هذا ما بحسش أولا بشكوى، بحس بشكوى طبعا. يعني أنت لا تعاني؟ لا أعاني. أنا عملت 130 فيلم وأخذت 3 جوائز أول، وجائزة السينما وجائزة ثالث وسام العلوم والفنون، وطبعا يعني حققت وقريت من النقد وأحتفظ به وأفخر به، ولكن يعني مش بالضرورة إن أبقى لسه ألائم عصرا جديدا. واللقاء التالي مع الشاعر الغنائي طاهر أبو فاشا. من مواليد 15 من شهر نوفمبر عام 1912 بمحافظة دمياط. تخرج في كلية دار العلوم عام 1949 وعمل مدرسا، ثم تفرغ لأعماله الأدبية بالإضافة إلى عمله بالإذاعة وعضوا في لجنة النصوص. تتلمذ على يد الأستاذ حسن القباني وقدم للإذاعة المصرية العديد من الأعمال المتميزة، ما بين تمثيل وأوبريت وصور غنائية، ومن بينها أفراح النيل، أوبريت ربع العدوية، أعياد الحصاد، الأسرة السعيدة، نزهة، البادية. وقد قدم مسلسل ألف ليلة وليلة في نحو من 800 حلقة، وعددا من المسلسلات الإذاعية من بينها الأسرة السعيدة، ركن الريف، ألف يوم ويوم. ومن أهم مؤلفاته صورة الشباب، الفيثارة السارية، الأشواك، دموع لا تجف. صدرت له عدد من الدواوين، ومنها الذين أدركتهم حرفة الأدب، العشق الإلهي والصوفيون، وراء تمثال الحرية، تحقيق مقامات بيرم التونسي. وقد حصل على جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1988، ورحل عن عالمنا في 12 من شهر مايو عام 1989. شاهد على العصر. الشاعر الكبير الأستاذ طاهر أبو فاشا، أهلا بك فندم. أهلا وسهلا، أنا سعيد بلقائك والله، وأتهيب هذا اللقاء، وأراني يعني في رهبة من هذا الموقف، لأن الشهادة على العصر ليست شيئا بسيطا، ولا أدري ماذا تقصد من الشهادة، وكيف أشهد على العصر، وما هو المقصود بالعصر؟ فإن أل هنا للتجهيل، هل أشهد على عصري أم العصر السابق؟ فإني من الذين سلخوا فترة طويلة من الحياة، وشهدت أياما غريبة، يوم كانت الدنيا غير الدنيا، والناس غير الناس، والطبيعة غير الطبيعة أيضا. كانت الحياة رخية سهلة، أدركت عهدا كانت البيوت فيه تضاء بالمصباح نمر 4، لم تكن الكهرباء قد دخلت بيوتنا، وكذلك المياه، كان السقاء يأتينا بالماء كل يوم، وكانت الدنيا رخية وهناك رخاء ورخص، كان السمك الذي يباع الكيلو منه بعشرة جنيهات كان يباع، أدركته وأنا متزوج، بستة قروش، ليس الكيلو وإنما الأقة. وكنا قبل ذلك في العهد القديم لا يباع السمك بالميزان، إنما يباع بما يسمى بالقبال، يقول عليه الأبال، الأبال يعني اللي قدامه اللي قباله، يقول له بكام الأبال ده؟ يقول له بقرشين ساغ، يطلع الكوم 3 وقات 4 وقات وما إلى ذلك. حدثني المهندس الكبير الحاج محمد درة، حدثني أن أباه عليه رحمة الله كان يرسله، وأخاه المهندس طاهر درة ومعهما صفيحة، ويعطيهما قرشين ويذهبان إلى سوق السمك ويعودان بالصفيحة ملأ بالجمبري. كان الجمبري يباع بالأقة أيامها، في الأيام الأخيرة، قبل ذلك كان يباع بالشروة كما قلت، فكان يباع 5 أقات بقرش ساغ، وإذا كسر 6 أقات أو 7 بقرش ساغ. من اللحظة أن معظم شهود العصر على فكرة بيتذكروا الأيام القديمة الجميلة، وبيعملوا مقارنات، بيبقى متركز معظمها حول رخص الدنيا والمعيشة زمان وغلائها الآن. ويمكن احنا بنتذكر ان الشاعر قديما كان دائما هو حكيم العصر وناصح القبيلة ومستشار الحكام، ويعني احنا نود ان نعيد هذه الوظيفة الآن الى الشاعر الكبير الأستاذ طاهر أبو فاشا على مدى هذه الحلقة. وإذا كنت سيادتك بدأت بالذكريات الجميلة في الماضي ورخص الحياة في الماضي، فنحن نسألك عن رؤيتك العامة لهذه المرحلة من العصر الحاضر التي نعيشها الآن، وأهم ما ترصده فيها من ظواهر ومتغيرات غير الغلاء. أراك تحسن الكلام، ولكني أرى من الناحية المنهجية أن نقارن بين القديم والحديث، فنعرض جزءا من الحياة القديمة ثم نقارنها بما نراه وبما نعيشه الآن. قلت لك إن الحياة كانت رخيصة بشكل غريب جدا، وكان ومع هذا كان الناس يستغلون الأسمان، وكانوا يضجون من الشكوى، يضجون من الغلاء، وكان الناس مع هذا يعيشون في رخاء ولكن مع شيء من الألم، لأن الفلوس كانت قليلة. صحيح هناك رخاء ولكن ليست هناك فلوس، ومن هنا تغلو الأشياء. هذا المنطلق الاقتصادي اللي الأستاذ طاهر أبو فاشا بدأ به، هل لحياتك في دمياط صلة به؟ إن معروف أن أهل دمياط يتمتعون بشيء من الحرص المطلوب. إنك تجرجرني جرجرة إلى الحديث عن ما يشاع عن بخل دمياط، وأذكر أن أختنا المذيعة التي تذيع سلوكيات اسمها سيدة ملك إسماعيل، ملك إسماعيل، كنا في ندوة تلفزيونية، فلما صعدت إلى المسرح فاجأتني بقولها إن الضميطة بخلاء. لا، احنا مش بنقول بخلاء طبعا، بنقول عندهم هذا الحس الاقتصادي اللي بنقول ان بالعكس يعني ينبغي ان يتوفر لدى جميع افراد الشعب المصري الان، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا وتسديد اقساط الديون وما شابه. يعني هذا فهم سليم منك، ولكني ليلتها قلت لها يا ابنتي انما يشكو من بخل الرجل زوجه واولاده فقط، لانهم هم الذين سينعكس عليهم بخله، اما انت فماذا تريدين مني ومن الضميطة؟ لابد ان تكوني فضولية. فضحك الجمهور وصفق، ثم ان الكلمات تزحزحت عن معانيها، فكلمة بخل وكرم لم تصبح بالمعنى القديم يجيء الضيف فأذبح له خروفا، أصبح الكرم أن أتبرع الجمعيات الخيرية، ولم تعد الشجاعة شجاعة جسدية من التي كانوا يذكرون مال على اليمين فقتل 2000 ومال على الشمال فقتل. هذا الكلام قديم وغير مهضوم، أصبحت الشجاعة الآن شجاعة أدبية ليست شجاعة جسمية، فتغيرت الشجاعة وتغير الكرم، تغيرت معانيها، وكذلك تغير الكلام، وكذلك يفعل الزمان. الزمان يفعل في الكلام كما يفعل في الناس، تتحور معاني الكلمات ويتغير الناس مع ذلك. فالدنيا غير الدنيا، والزمان غير الزمان، والناس غير الناس. الناس في العهد الذي عشناه قديما ونحن أطفال كانوا طيبين، يتعاونون على ضعف وفقر، وكان المجتمع فيه الأغنياء والمتوسطون والفقراء، يعني فيه المياسير وفيه المساتير وفيه المحاويج. ومع هذا ده ثلاث طبقات على فكرة جداد في يعني في علم الاجتماع هندخلهم بقى. ومع هذا كان الجميع يعيش ويعيشون راضين شاكرين حامدين. هذا هو الفرق بين الزمن الذي عايشناه صغارا والزمن الذي نعيشه الآن. كان الناس يتعاونون. أعرف والدي كان تاجرا، فأسمع الحاج محمد محرم كبير التجار في العرصة، والعرصة هي المجال أو الشارع الذي يوجد فيه تجار الحبوب، يأتون إلى أبي فيسرون إليه كلاما، فيمد يده إلى جيبه ويخرج ما تيسر ويعطيه له، ويذهبون إلى غيره فيسرون إليهم كلاما، فيمدون أيديهم إلى جيوبهم ويخرجون لهم ما تيسر. إيه الحكاية؟ الحكاية إن الحاج أحمد الغمري له مركب بصل غرقت في البحر، وقاعد في البيت حزين ما بيخرجش، فيلمون يجمعون من بعضهم نقودا تعوضه ما خسره ويذهبون إليه ليلا دون أن يراهم أحد ويهمسون إليه همسا. خذ دولي، هذا زمان عشناه ورأيناه، هل الآن يفعلون ذلك؟ هل الآن الناس تفعل ذلك؟ الأستاذ طاهر أبو فاشا بيفتقد هذا في هذه المرحلة من العصر، قيمة التكافل الاجتماعي والترابط الاجتماعي بين الناس، ترابط مع الفقر ومع الضعف اللي هم فيه. ولكن ليس مهما أن يكون الإنسان غنيا ليكون كريما. وبشار بن برد يقول: بس النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. وأنت أشرت إلى دمياط كمدينة للماء والشمس والهواء، إنها تساحل البحر والنهر والبحيرة، وجوها جميل جدا خصوصا في الصيف وفي الخريف وفي الربيع. وهذه المدينة كان لها ميناء حي يأتيه التجار من كل مكان، وهم لا يحملون عروض التجارة فقط، وإنما يحملون مع التجارة العادات والتقاليد واللغات. فنشأت من ذلك حركة حضارية، تمازجت الحضارات وتلاقحت الثقافات، وانتشر في دمياط الأدب. وكان الأدب في العهد الأول الذي عشته طفلا كان عبارة عن الشعر والمقالة فقط. ومن الغريب أن دمياط، أن الشعر في دمياط كان لا يتوقف على درجة ثقافية معينة، فكنت ترى المدرس الشاعر، وكنت ترى الخردجي الشاعر، وكنت ترى الحلواني الشاعر، حلواني زي البدر محمدين، والخردجي الشاعر زي الله يرحمه فهيم الأوللي. وبعض الناس كان الشعر رائجا، وكان كل الناس يسمعون الشعر أو يقولونه. الأستاذ طاهر أبو فاشا يعني أخذنا إلى حديث الشعر، ولو أنه في المرحلة الأولى من العصر، المرحلة المبكرة من حياته، لكن حضرتك فعلا نقلتنا إلى هذا الموضوع الهام. وأنا حذكر لحضرتك مقولة شهيرة للشاعر الإنجليزي الكبير تي إس إليوت، يقول فيها: إن الشعر في حضارتنا المعاصرة لابد أن يكون صعبا ومعقدا، لأن حضارتنا حضارة معقدة متراكبة. فالسؤال هو: ما هو تحديد الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا لموقع الشعر في عصر العلم والتكنولوجيا، بعد المرحلة اللي حضرتك اتكلمت فيها ان كان الناس كلهم ينطقون كلامهم شعرا، الحلواجي والترزي والحلاق كانوا كلهم شعراء، كانوا شعراء ولكنهم لا ينطقون كلامهم شعرا، يتكلمون عادي ولكنهم يقولون الشعر، فإن لم يقولوا فكانوا يسمعون ويحسنون الاستماع. هل تراجع الشعر في هذا العصر؟ لم يتراجع، وإنما تحول كما تحول كل شيء. الدنيا تغير كل شيء. لم يكن هناك شعر حديث وشعر قديم، لم تكن ظهرت أشعار التفعيلة الموجودة الآن، ولم يكن ظهر ألوان الشعر الأخرى اللي هي الشعر القصصي والشعر المسرحي. كانت القصيدة قصيدة غنائية ذاتية تتحدث عن مدح أو رساء أو ما إلى ذلك من المواضيع المحفلية. تغير الآن، نرى الشعر تغير، في شعر حديث وفي شعر قديم. والشعر الحديث تغير من حيث الموضوع ومن حيث الشكل، والقصيدة التقليدية أيضا تأثرت فأصبحت تتناول موضوعات لم تكن تتناولها من قبل. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.